وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع الجميع. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع الجميع مع التكبير. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع آخر السورة عن التكبير ووصل التكبير بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بقطع آخر السورة عن التكبير ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بوصل الجميع بلا تكبير. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالون بوصل الجميع مع التكبير. واندرج على الأوجه السابقة أوجه أبي عمرو بالبسملة، واندرج الكسائي وأبو جعفر. وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أبو عمرو بالسكت بين السورتين ولم يندرج معه أحد. وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أبو عمرو بالوصل بين السورتين بدون بسملة ولم يندرج معه أحد. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق بقطع الجميع

الأزرق على الوجه السابق على تقدير تفخيم راء قدير، على تفخيم الراء المضمومة بين الصورتين على توسط اللين، يأتي من العنوان والتذكرة، ولا يأتي السكت من العنوان لأن العنوان فيه الوصل وإن كان فيه تفخيم الراء المضمومة، ولا يأتي كذلك من المجتبى لأن المجتبى فيه مد شيء. وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق بالوصل بين السورتين بلا بسملة مع ترقيق راء قدير. وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء قدير، وهذا الوجه يأتي من العنوان فقط لأن العنوان فيه توسط شيء وتفخيم الراء المضمومة والوصل بين السورتين. وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمزة بالوصل بين السورتين والسكت على ال. وعلى هذا الوجه لا يأتي تكبير لأن الطرق التي جاءت بتوسط شيء والسكت على ال ليس فيها تكبير. هنا توسط شيء مع السكت على ال فقط بدون مفصول تأتي من هذه الطرق. قال الناظم: وسكت ال مع مد شيء قرره عن حمزة إرشاد عبد المنعم كاف وتلخيص العبارات افهمي تذكرة تبصرة. وهذه الطرق التي جاءت بتوسط شيء مع ال فقط، علما بأن هذه الطرق ليس فيها تكبير. وهو على كل شيء قدير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق بقطع الجميع مع مد شيء، ويمتنع التكبير على مد شيء لأن التكبير يأتي من الكامل والكامل فيه توسط شيء. وهو على كل شيء قدير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق بمد شيء وقطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. وهو على كل شيء قدير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق بوصل الجميع مع مد شيء وترقيق راء قدير. وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأزرق

الدادوني عن هشام، والأخفش عن ابن ذكوان، ويعقوب وإسحاق عن خلف العاشر. وعن خلف يختص إسحاقهم بوجه ستك بين السورتين فحصلا، أي أن وجه الست بين السورتين يختص لإسحاق عن خلف العاشر. وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هشام بالوصل بين السورتين، واندرج معه الأخفش وحمزة ويعقوب وخلف العاشر. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابن ذكوان بالسكت على شيء وأل وقطع الجميع، واندرج معه حفص. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابن ذكوان بالسكت على أل وشيء وقطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة، واندرج معه حفص. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت على أل وشيء مع التكبير وقطع الجميع، واندرج معه حمزة وإدريس. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأخفش عن ابن ذكوان بقطع آخر السورة عن التكبير ووصل التكبير بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة، واندرج معه حمزة وإدريس. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأخفش بقطع آخر السورة عن التكبير ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة، واندرج معه حمزة وإدريس. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمزة بقطع الجميع والسكت على الشيء وأل وإبدال همزة أكبر واوا. وهذا الوجه يأتي من غاية أبي العلاء، لأن الغاية فيها السكت على أل وشيء والمفصول والمد منفصل، والكامل كذلك في السكت على أل وشيء والمفصول، ولكن الكامل فيه التحقيق. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمزة على الوجه السابق بقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابن ذكوان بالسكت على أل وشيء ووصل الجميع بلا تكبير واندرج معه حبس. وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت ووصل الجميع مع التكبير واندرج معه حمزة وإبليس. وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمزة بالسكت على الوشيء والوصل بين السورتين بلا بسملة واندرج معه إدريس.